قال رحمه الله قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. أو حجم أو احتجم يعني حجم أو احتجم، والفرق بين حجم وبين احتجم، حجم يعني حجم غيره، واحتجم حجمه غيره. واضح فرق بين حجم واحتجم؟ أن احتجم يعني فعلت به الحجامة، وحجم فعل الحجامة بغيره. أين حجم هو الحجام، واحتجم هو المحجوم، وأفطر الحاجم والمحجوم. طيب إذن إذا حجم أو احتجم فإن وظهر، لكن شرط ما يقول وظهر دم دم، فإن لم يظهر دم فلا أثر لهذه الحجامة. والحقيقة أنه لو حصل حجم أو احتجم ولم يظهر دم فإن لا تسمى حجامة، لأن الحجامة هي إخراج الدم، والدم هنا لم يخرج. والدليل على أن الحجامة مفطرة استدلوا بحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا هذا دليل على أن الحجامة مفطرة. وهذه المسألة يعني مسألة الفطر بالحجامة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فأكثر العلماء على أن الحجامة لا تفطر، أكثر العلماء على أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا لذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن حجامة إنما كرهت من أجل الضعف، ثم رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وبأن الأصل عدم فساد الصوم، وهذا مذهب إليه أكثر العلماء رحمه الله. وأجابوا عن حديث الحديث التي فيها تفطير الصائم بأنها ضعيفة، بأنها ضعيفة. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أن الحجامة مفطرة، يعني الحجامة مفطرة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا وهذا دليل على أنها مفطرة. وممن يرى الفطر بالحجامة شيخ الإسلام رحمه الله يقول الحجامة مفطرة، وأجاب عن حديث أنس بأنه ليس صريحا في الرفع، فيحتمل أنه رضي الله عنه قال ذلك تفقها من عنده. وأجاب عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، قال إن لفظة احتجم وهو صائم غير محفوظ، شاذة شاذة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وإنما احتجم وهو محرم. وهذه المسألة كما سبق قلنا إنها من المسائل التي فيها خلاف، أكثر العلماء على عدم الفطر بالحجامة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها مفطرة، وهو من المفردات، يعني أن الأئمة الثلاثة على عدم الفطر بالحجامة، والمذهب أنها تفطر. ولذلك قال ناظر المفردات قل أفطر الحاجم والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. طيب إذا قلنا بأن الحجامة تفطر، إذا قلنا بأن الحجامة تفطر، فما هي العلة في الفطر بها؟ المذهب أن العلة تعبدية، أن العلة تعبدية أي أنها غير معقولة، لا تعقل، العلة فيها غير معقولة تعبدية، فيفطر بالحجامة مطلقا سواء كان حاجما أم محجوما، لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن العلة في الفطر بالحجامة ليست تعبدية وإنما هي معقولة، فأما بالنسبة للمحجوم فالعلة ظاهرة، وهي لما يحصل له من الضعف، لما يحصل له من الضعف في إخراج الدم، فتكون مفطرة كالقيء. وأما بالنسبة للحاجم فلأنه إذا حجم غيره فإنه لا يخلو من دخول الدم إلى جوفه، الحاجم إذا حجم غيره فقد يصل الدم إلى جوفه إذا مصه فيفطر. وعليه فلو حجم غيره بآلة من الآلات الحديثة، يعني حجم غيره بدون مص، فعلى كلام الشيخ رحمه الله لا يفطر لأن العلة معقولة، وعلى المذهب يفطر، المذهب يفطر. طيب، مثل الحجامة يقاس على الحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدم نفس مثل الحجامة، بل ربما يكون أشد، لأن الحجامة إخراج دم فاسد، والتبرع بالدم إخراج دم صالح، إخراج دم صالح. وعلى هذا هل يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه وهو صائم؟ نقول إن كان صومه واجبا لم يجوز إلا للضرورة، إذا كان صائما لا يجوز إلا للضرورة، كما لو كان هناك مريض بضرورة إلى الدم لو لم يحقن فيه الدم لهلك، في هذا الحال يجوز بل يجب التبرع له، لأن في التبرع فيه له إنقاذا لنفسه من الهلاك. وأما إذا لم يكن حاجة أو بل لم يكن ضرورة فإنه لا يجوز، لأنه يفسد صيامه من غير ضرورة. فالمهم أن التبرع بالدم نقول إن كان صيامه تطوعا فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن كان صيامه واجبا فلا يجوز له أن يتبرع إلا لضرورة، فإن لم يكن ضرورة فلا يجوز، لأنه يفسد صومه من غير سبب، والفريضة أو الصوم الواجب يجب إتمامه إذا دخل فيه. طيب، تحليل الدم حكمه، تحليل تبرع، التبرع بالدم على المذهب لا يفضل، والعلة في الحجامة التعبدية ليست الضعف، وبناء على ذلك على المذهب التبرع بالدم لا بأس به، واضح ولا لا؟ كل من أجاز التبرع أجاز التحليل. نعم. يقول رحمه الله: وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوب. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر باب ذكر أن هذه المفسدات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة نذكرهن. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني بالفطر بالحجاب. قال: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. لا يفطر بفصد، الفصد شق العرق عرضا، شق العرق عرضا، والشرط شقه طولا، هذا هو الفصد والشرط. فالمذهب أنه لا يفطر بالفصد والشرط، وذلك لأن العلة تعبدية فلا يقاس عليها. وكذلك بالرعاف، وقوله ولا رعاف يعني مراده لو استدعى خروج الدم من أنفه، أما لو خرج منه الرعاف بغير اختيار منه فلا فطر، لكن مراده ولا رعاف يعني لو أخرج الدم من أنفه اختيارا. فهذه الأمور وهي الفصد والشرط والرعاف لا يفطر بها، لا يفطر بها، ولا تقاس على الحجامة لأنه لأن العلة كما سبق تعبدية. لكن إذا قلنا بأن كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله إن العلة معقولة، فالفصد والشرط وكذلك الرعاف يفطر بها، لأن المعنى واحد والعلة واحدة. فإذا الخلاف هنا ينبني على العلة في الحجامة، فمن رأى أن العلة تعبدية لم يلحق غيرها بها، ومن رأى أن العلة معقولة ألحق غيرها بها مما يشاركها. نعم. لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة من طيب. يقول ولو بوجور، بوجور مغمى عليه معالجة، الوجور في الفم والصعود في الأنف، يعني لو وضع في فمه شيء علاج وهو مغمى عليه لأجل المعالجة فإنه لا يفسد صومه، لأنه لم يفعل ذلك باختيار منه، ومثله الصعوط. والفرق أن الصعوط في الأنف والوجور في الفم، ولهذا قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزاؤه. لماذا؟ نقول لأن هنا مغمى عليه، والمغمى عليه لم يفعل ذلك باختيار من. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.